الرياض رمز لاسمه بألف ألف عين، يقول: هل يجوز تعليق بعض الآيات من القرآن الكريم في المنازل أو المكاتب؟ وهل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله في أمور حياته؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن هذا السؤال يتكون من فقرتين: الفقرة الأولى تعليق الآيات على الجدر ونحوها في المساجد والمساكن، والجواب على هذه الفقرة أنني لا أرى ذلك، أي لا أرى أن الإنسان يعلق آيات من القرآن على الجدر سواء في المساجد أو في البيوت، لأن هذا التعليق لا بد أن نسأل ما الحامل على ذلك. إن قال الحامل على ذلك التبرك بكلام الله عز وجل، قلنا إن التبرك بالقرآن على هذا الوجه ليس بصحيح، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يتبركون بالقرآن على هذا الوجه، وإذا لم يرد عنهم ذلك علم أنه ليس من الشرع، وإذا لم يكن من الشرع فإنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد به لله عز وجل أو أن يتبرك بالقرآن على هذا الوجه بدون مستند شرعا. قد يقول: إنني أريد بذلك تذكير الجالسين بما تتضمنه هذه الآية من ترغيب أو ترهيب، فنقول: هذا التذكير وإن كان مقصودا للواضع لكنه في الحقيقة غير واقع وغير عملي، فما أكثر الآيات التي فيها ترغيب وترهيب، إذا وضعت فإن أكثر الحاضرين إن لم يكن كلهم لا ينتفع بذلك ولا يتعظ، قد يكون من المعلق قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، ويكون المجلس الذي فيه هذه الآية كله غيبة وكلام في أعراض الناس، فيكون هذا من باب المضادة لكلام الله عز وجل. قد أقول: إني علقتها حماية لبيتي، فأنا أعلق آية الكرسي لتحفظ البيت من الشياطين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، فنقول: هذا أيضا من البدع، فإن السلف لم يكونوا يحفظون بيوتهم بتعليق الآيات عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ آية الكرسي في ليلة، والقراءة غير التعليق كما هو ظاهر. وبناء على هذه العلة التي يتعلل بها من يعلق الآية، تجد كثيرا من الناس يعتمد على هذا التعليق ولا يقرأها بنفسه، لأنه يقول: قد كفيت بتعليق هذه الآية، فيفوت الإنسان خير كثير بناء على هذا العمل المبني على هذا الاعتقاد الذي لا أصل له. ونحن نقول إن بعض الناس قد يعلقها، أي الآيات، من باب التجميل، ولهذا تجدهم أحيانا يعلقون آيات كتبت على غير الرسم العثماني بل هي مخالفة له، وربما يكتبونها على الشكل زخرفة الذي يحيي به معناها، وربما يكتبونها على صورة بيت أو قصر أو أعمدة وما أشبه ذلك، مما يدل على أنهم جعلوا كلام الله عز وجل مجرد نقوش وزخرفة، وهذا رأيته كثيرا. فالذي أرى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعلق شيئا من كلام الله عز وجل على الجدر، فإن كلام الله أعلى وأسمى وأجل من أن يجعل وشيا تحلى به الجدران، ولا يمكن أن يقاس هذا على شخص علق المصحف بوتر أو شبهه في الجدار، إن هذا قياس مع الفارق العظيم. فالمصحف مغلف بجيبه أو بظرفه ولم تبدو حروفه ولا أسطره، ولا أحد يقول إني علقت المصحف هنا لأتبرك به أو لأتعظ به، وإنما يقول علقته هنا لرفعه عن الأرض وحفظه عن الصبيان ونحو ذلك. وفرق بين البارز الظاهر المعلق أو المشمع على الجدار وبين مصحف مغلق مغلف جعل في فرجة أو جعل في أو علق بوتر أو شبه، ولا ينطلع هذا القياس على أحد تأمل المسألة وتدبرها. نعم. بارك الله فيكم شيخ محمد. المستمع من جمهورية مصر العربية يقول: اعتاد بعض الناس عندنا في مصر الحلف بالنبي في معاملاتهم وأصبح الأمر عاديا، فعندما نصحت أحد هؤلاء الذين يحلفون بالنبي أجابني بأن هذا تعظيم للرسول وهذا ليس فيه شيء، الحكم الشرعي في نظركم شيخ محمد؟ نعم. الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين أو بصفة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من المخلوقين محرم، بل هو نوع من الشرك. فإذا أقسم أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال والنبي أو الرسول، أو أقسم بالكعبة، أو أقسم بجبريل أو بإسرافيل، أو أقسم بغير هؤلاء، فقد عصى الله ورسوله ووقع في الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال: من كفر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقول الحالف بالنبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، جوابه أن نقول: هذا النوع من التعظيم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أنه نوع من الشرك. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عنه، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه، كما أن امتثال أمره واجتناب نهيه يدل على محبته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى في قوم ادعوا محبة الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا أردت أن تعظم النبي صلى الله عليه وسلم التعظيم الذي يستحقه عليه الصلاة والسلام فامتثل أمره واجتنب نهيه في كل ما تقول وتفعل، وبذلك تكون معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواني الذين يكثرون من الحلف بغير الله، بل الذين يحلفون بغير الله، نصيحتي لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يحلفوا بأحد سوى الله سبحانه وتعالى، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان حالفا فليحلف بالله، واتقاء للوقوع في الشرك الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. مستمع للبرنامج أرسل برسالة طويلة ضمنها مجموعة من الأسئلة، علنا نستعرض بعضا منها في هذه الحلقة. يقول فضيلة الشيخ: ما الأصل في رفع أصبع اليد اليمنى أثناء قراءة التشهد في الصلاة؟ وهل هي من أركان الصلاة أم أنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما المقصود منها وكيفيتها الصحيحة؟ أفيدونا أفادكم الله. وضع اليدين في حال الجلوس للتشهد أو بين السجدتين أن تكون اليد اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى، وأن تكون اليد اليمنى على الفخذ اليمنى، يضم منها الخنصر والبنصر، والإبهام والوسطى، وتبقى السبابة مفتوحة، وكلما دعا حركها ورفعها إلى أعلى إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى الذي وجه الدعاء إليه. فمثلا إذا قال: السلام عليك أيها النبي، يرفع الأصبع. إذا قال: اللهم صل على محمد، يرفعه. إذا قال: اللهم بارك على محمد، يرفعه. إذا قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم، يرفعه في كل جملة من الجمل الأربع: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وله أيضا أن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه بسط اليد اليمنى على الفخذ اليسرى بين السجدتين، بل النصوص عامة في أنه يقبض الأصابع الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام أو يحلق الإبهام مع الوسطى عامة، وبعضها قيد بالتشهد. والمعروف عند جمهور العلماء أن ذكر بعض أفراد العام بالحكم الشامل له ولغيره لا يعد تخصيصا. فإذا قلت مثلا: أكرم طلبة العلم، ثم قلت: أكرم فلانا وهو من الطلبة، فإن ذلك لا يقتضي تخصيص الإكرام بفلان، والتخصيص إنما يكون إذا أفرد بعض أفراد العام بحكم يخالف حكم العام، فهذا هو الذي يكون فيه التخصيص. وعلى هذا فنقول إن وضع اليد اليمنى في التشهد الأول والثاني والجلوس بين السجدتين واحد لا يختلف. ومن اطلع على نص يدل على أن اليد اليمنى مبسوطة على الفخذ اليمنى بين السجدتين أو في التشهد فليبلغنا به ونحن له شاكرون. أما كون هذه الإشارة ركنا أو سنة، فإنها سنة وليست بركن، بل وليست بواجب أيضا، فلو تركها الإنسان فلا حرج عليه وتصح الصلاة بدونها. أيضا المستمع شيخ محمد يقول: هل التدخين من المكروهات أم من المحرمات، أم هو غير محرم وغير مكروه، علما بأنني لا أدخن لله الحمد، إنما توجيها للمدخنين وحرصا على أموال المسلمين وأنفسهم؟ التدخين وهو شرب الدخان اختلف العلماء فيه أول ما ظهر، لأن الأصل في المطعومات والمشروبات والملبوسات الأصل فيها الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه، فاختلف العلماء فيه. ولكن بعد أن ظهر ظهورا بينا لا خفاء فيه أنه من المشروبات الضارة، تبين

هل الغفلة تبطل الوضوء؟ وهل يجب في هذه الحالة أن يتوضأ المسلم وضوءا كاملا؟ فلا أدري ماذا يريد بالغفلة، هل يريد بها النوم؟ فإن كان يريد النوم فإن النوم ناقض للوضوء بشرط أن يكون عميقا، وعلامة العميق أن يكون النائم لا يحس بنفسه لو أحدث. فإذا نام الإنسان هذه النومة، أي أنه نام نومة لو أحدث لم يحس بنفسه، فإن عليه أن يتوضأ. لحديث صفوان بن عسال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم. وفي الحديث: العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فإن كان السائل يريد بغفلة النوم فهذا جوابه، لكن إذا كان النوم خفيفا يحس بنفسه الإنسان لو أحدث فإنه لا ينقض الوضوء، سواء كان الإنسان جالسا أو مضطجعا أو مستندا أو غير مستند، لأن المدار كله على العقل، عقل الشيء وفهمه. أما إذا كان يريد بالغفلة الغفلة عن ذكر الله فإن هذا لا ينقض الوضوء، ولكن الذي ينبغي الإنسان أن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى كل وقت، فإن هذا هو العقل. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بارك الله فيكم شيخ محمد وعظم الله مثوبتكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكرا لكم على حسن المتابعة، لنا لقاء بإذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح المقرن.